بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. وها نحن الآن مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصيام، وقد أوشكت على النهاية ولله الحمد والمنة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالاعتكاف لأنه متعلق بالصيام. فها نحن مع الأحكام والمختصر المفيد، زاد المستقنع للحافظ شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. إذن هذه المسألة صورتها: دخلت أنت في فرض، سواء كان فرض صلاة أو فرض صيام أو فرض حج، المهم فرض دخلت فيه وتلبست به، هل يجوز لك أن تقطعه أو ليس لك أن تقطعه؟ قال الماتن: حرم قطعه، يعني الفرض يحرم قطعه، لا يجوز، يأثم الذي يعني من قطعه يأثم على ذلك مطلقا، سواء كان الفرض وقته موسع أو مضيق، لا يجوز قطعه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تلبس بالفرض أو إذا تلبس بالعبادة فليس له قطعها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. هذا ما قرره الماتن. إذن ماذا يقول؟ يقول: إذا دخلت في فرض موسع أو مضيق، يعني قال موسع والمضيق أولى، قال حرم قطعه، يعني حرم الخروج منه، لا يجوز أن تخرج منه حتى تتمه. وقال بعض أهل العلم: يجوز قطعه لغرض صحيح، إذا كان قطعه لغرض صحيح مقصود جاز ذلك. مثاله: يعني دخلت أنت في فرض الصلاة منفرد، كبرت منفرد، ثم رأيت جماعة قائمة، قامت بعدما كبرت جماعة قائمة تصلي الفريضة، في هذه الحال يجوز لك قطع الفرض الذي دخلت فيه، لأن قطعه لغرض صحيح، وهو الانتقال إلى صلاة الجماعة، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. فإذا كنت تقطعه لغرض صحيح، كما لو شاهدت جماعة دخل كبروا واجتمعوا ليصلوا وقد دخلت في فرض، فإنه يجوز لك أن تقطعه لتدخل معهم وتحصل على ثواب الجماعة. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. طيب، النفل هل يجوز قطعه إذا دخلت فيه؟ نعم، النفل يجوز قطعه، لأن النفل لا يجب من حيث الأصل، النفل لا يجب من حيث الأصل، فيجوز قطعه إذا دخلت فيه ولا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أهله فقال: هل عندكم من شيء؟ يعني طعام. فقالوا له: إن عندنا حيس، أهدي لنا حيس، الحيس التمر مع الإقط مع السمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيه فقد أصبحت صائما. فأكل وقطع صومه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان نافلة، فالنافلة يجوز قطعها، إلا انتبهوا حطوا تحت هذا خط، إلا الحج والعمرة، نافلة الحج والعمرة لا يجوز قطعها، نافلة الحج والعمرة لا يجوز قطعها، من بين سائر النوافل، وهذه خاصية خاصة بالحج والعمرة، لقول الله تعالى وأتم الحج، ها وبعدين وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة لا يجوز قطعهما حتى ولو كان نافلتين، لا يجوز قطعهما. أما سائر النوافل الأخرى من صيام وصلاة وسائر النوافل الأخرى فإنه يجوز قطعها، أما الفريضة فكما سمعتم. يعني الماتن يقول يحرم قطعها مطلقا سواء كان وقتها موسع أو مضيق، وسواء كان ذلك لغرض صحيح أو ليس لغرض صحيح قال يحرم قطعها. لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أنه إذا قطعها لغرض صحيح كما لو رأى جماعة قائمة بعدما دخل في الفريضة منفرد يجوز قطعها. نعم. ولا يلزم في النفل، ولا يلزم في النفل يعني لا يلزم الإتمام في النفل، بينا هذا، لا يلزم الإتمام في النفل يعني يجوز القطع. نعم. ولا قضاء فاسده إلا الحج، ولا قضاء فاسده يعني النفل، النفل إذا قطعته هل تقضيه؟ وإذا فسد يعني عرض له ما يفسده هل يقضى؟ الجواب لا، لا يقضى، الجواب لا يقضى. نعم إذا قطعته لسبب فإنه يستحب أن تقضي استحباب وليس وجوبا. أما إذا فسدت النافلة فإنها لا تقضى، لا تقضى. لماذا؟ لأنها نفل، وما ترتب على النفل حكمه كحكمه، فلا يجب قضاؤها هذه النافلة إلا الحج والعمرة كما ذكرت لكم. الحج والعمرة حتى لو فسدا يجب إتمامهما والقضاء بعد ذلك. الحج والعمرة يجب المضي فيهما سواء كان فرضين أو نافلتين، ولا وكذلك لو فسدا يجب المضي في فاسدهما ويقضيان، يقضى الحج والعمرة، وهذا خاص بالحج والعمرة دون سائر النوافل الأخرى. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد. إذن ليلة القدر يا إخوة، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر هي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ها، إنا كنا منذرين، وذلك لكثرة بركاتها وكثرة ما فيها من الخيرات. وقد أنزل الله جل وعلا سورة كاملة في فضل ليلة القدر تتلى إلى أن تقوم الساعة. ما هي هذه السورة؟ سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة تتلى. طيب لماذا سميت ليلة القدر؟ قالوا لأن الله يقدر فيها المقادير من الأرزاق والآجال وغير ذلك. ليلة القدر وفضلها خير، يعني العمل فيها والتعبد فيها خير من ماذا؟ من ألف شهر. تدرون ألف شهر كم سنة؟ ألف شهر يعني ألف شهر يساوي 83 سنة وأربعة أشهر. طيب العمل في ليلة القدر، التعبد في ليلة القدر، ذكر الله في ليلة القدر، القيام في ليلة القدر خير، ما يساوي ألف شهر، خير من ألف شهر. أليس هذا فضل عظيم يا إخوة؟ أليس هذا فضل عظيم؟ نعم، تفضل الله به على أمة الإجابة. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل هي في رمضان ليلة القدر، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزل في ليلة القدر، فليلة القدر في شهر رمضان ولا شك، لكنها في العشر الأواخر آكد، العشر الأواخر آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر. وفي الأوتار آكد أيضا، في الأوتار ليلة 25 23 25 27 29 آكد، وفي ليلة 27 آكد أيضا. فالمهم ليلة القدر يعني لها مزايا عظيمة وفضائل لا تعد ولا تحصى، وهي في رمضان، وهي يعني في العشر الأخيرة من رمضان، وهي في الأوتار آكد كما بين ذلك العلماء. نعم. وليلة 27 أبلغ. نعم. ويدعو فيها بما ورد، يدعو فيها بما ورد، يعني في ليلة القدر لو فرض أن الإنسان تبينت له علامات ليلة القدر يدعو فيها بما ورد. الذي ورد عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أقول في ليلة القدر؟ قال قولي ها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ويكرر هذا الدعاء، يكرره. طيب، هذا بالنسبة لليلة القدر. وإن قال غير هذا الدعاء مما ورد فلا مانع إن شاء الله، والدعاء الذي ورد به النص يجوز أن يدعو به المسلم في الأماكن التي ترجى فيها الإجابة. نعم. باب الاعتكاف. نعم. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. إذا لاحظوا هذا باب الاعتكاف لأنه متعلق بالصيام، فبعض أهل العلم يقول لا اعتكاف إلا بصيام، يعني غير الصائم لا يعتكف، هذا قاله بعض أهل العلم وسيأتي التفصيل إن شاء الله. طيب، الاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء، فإذا كنت ملازم للشيء فأنت معتكف عليه أيا كان، كما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل ها التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لها. وقال تعالى وهم يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمونها. فالاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، وفي الاصطلاح، اصطلاح يعني العلماء الشرعيين، لزوم المسجد طاعة لله تعالى، لزوم المسجد طاعة لله تعالى، يعني المعتكف يلازم المسجد، لكن ما المراد وما القصد؟ الطاعة لله تعالى والقربة إليه. والاعتكاف مشروع سنة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى وأنتم عاكفون ها وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فأحاديث كثيرة إن شاء الله سيأتي، أحاديث قولية وفعلية وتقريرية وتشبه يعني تشبه التواتر. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده، واعتكف أزواجه كذلك بعده، فالاعتكاف ثابت وأجمعت الأمة على مشروعية الاعتكاف، وهو سنة، سنة هي السنة وهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذه السنة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم، ماذا قال؟ مسنون ويصح بلا صوم. قال مسنون، هكذا بين، لكن يقول لزوم المسجد، يعني هل يصح الاعتكاف في غير مسجد؟ الجواب لا، الاعتكاف يكون في المسجد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. طيب، هل يكون في المصلى إذا كان في البيت مصلى يصلي فيها أهل البيت؟ لا، الاعتكاف في المسجد، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد هي التي تتخذ للصلاة عرفا في الخمسة الأوقات. طيب، هل يصح الاعتكاف في مصلى في الدوائر الحكومية في المصلى؟ الجواب لا، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد المتعارف عليه، لأن الله نص على ذلك، الله جل وعلا نص على ذلك. الماتر رحمه الله تعالى يقول لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، يعني أن غير الصائم لا يعتكف، غير الصائم لا يعتكف، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير رمضان إلا قضاء، فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من شهر رمضان، واعتكف في العشر الأوسط، واستقر في الأخير في آخر حياة عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في العشر الأواخر، لأنها أرجى في ليلة القدر، فقال لا اعتكاف إلا بصيام، يعني لا يعتكف إلا من كان صائما يعني في رمضان. لكن يا إخوة، بعض أهل العلم يقول الاعتكاف يصح حتى ولو لم يكن الإنسان صائما، فعلى هذا القول المريض الذي يضر به الصوم ويشق عليه يجوز له أن يفطر أو لا يفطر؟ يجوز أن يفطر، ومع هذا قالوا يجوز له أن يعتكف. المسافر أيضا يجوز له الفطر لسفره، ومع هذا يجوز له كذلك الاعتكاف. وهكذا قالوا يجوز الاعتكاف سواء كان من صائم أو من غير صائم. ولأن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه نذر اعتكاف ليلة، والليلة ما هي محل الصيام، أمره أن يعتكف، أن يعني أخبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر اعتكاف ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. لكن الماتن يقول لا يصح الاعتكاف بدون صوم. نعم، ويلزمان بالنذر، ويلزمان بالنذر. اسمعوا يا إخوة، الأصل في الاعتكاف أنه سنة أو واجب؟ سنة، كما بيّن ذلك العلماء. طيب متى يكون واجبا؟ يكون واجب بالنذر، يعني كما لو قال نذر علي لله أن أصوم عشرة أيام إذا شفى الله مريضي أو كذا، المهم نذر لله علي أن أصوم عشرة أيام. طيب هذا واجب عليه، يجب عليه أن يوفي به. طيب قال ويلزمان، يعني الاعتكاف، الاعتكاف يلزم بالنذر، الاعتكاف يلزم بالنذر، هكذا قال الماتر رحمه الله تعالى. إذن الاعتكاف على قسمين، الأصل فيه أنه سنة ويكون واجبا بالنذر، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولهذا قالوا النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، فلا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. ولا يصح يعني ماذا؟ الاعتكاف. لا يصح يعني لا يصح ولا يجوز ولا ينعقد الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه. كيف يعني يجمع فيه؟ لا يعني تقام فيه الجماعة، المقصود يعني يجمع فيه تقام فيه الجماعة. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة اضطر إلى الخروج في اليوم كم مرة؟ 5 مرات، وهذا ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو ملازمة المسجد طاعة لله تعالى. فالمقصود هنا لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. طيب والجمعة؟ والجمعة يجوز يعني من باب أولى، إذا كان يجوز له أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة يجوز أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. طيب إذا كان المسجد تقام فيه الجمعة فقط ولا تقام فيه الجماعة؟ الماتن ما نبه على هذا، فظاهر كلام الماتن أن الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة ولا تقام فيه الجماعة الاعتكاف فيه لا يصح. لماذا؟ لأنه سيخرج يضطر إلى الخروج أيضا لصلاة الجماعة لأنها واجبة. طيب نعم. إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. إلا المرأة، المرأة والماتن يقول لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ثم استثنى رحمه الله قال إلا المرأة. المرأة يصح أن تعتكف في أي مسجد، سواء كان هذا المسجد تقام فيه الجماعة أو لا تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجمعة أو لا تقام فيه الجمعة. لماذا؟ لأن الجماعة لا تجب عليها، الجماعة لا تجب على المرأة، فيجوز لها أن تعتكف في أي مسجد، لكن بشرط، انتبهوا للشرط، بشرط ألا يحصل باعتكافها في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يحصل من اعتكافها فتنة، لا يفتتن بها ولا تفتتن هي بغيرها، فإن ترتب على ذلك فتنة بها أو بها أو تفتتن هي بغيرها حرم اعتكافها في هذا المسجد. كيف؟ الآن المرأة تستطيع أن تعتكف في المسجد الحرام؟ تستطيع أن تعتكف في المسجد الحرام ولا تستطيع؟ لا تستطيع، لأنها تحتاج إلى أن تنام إما ليلا أو نهار، ولا يمكنها أن تنام في المسجد الحرام لكثرة المارة وكثرة المجتازين، فليس لها أن تعتكف في المسجد الحرام. إذا ترتب على اعتكافها في مسجد فتنة فإنها لا تعتكف فيه، لا يجوز أن تعتكف فيه. أما إذا انتفت الفتنة فيجوز أن تعتكف في أي مسجد. إذن المرأة يشرع لها الاعتكاف؟ يشرع لها الاعتكاف؟ نعم، لأن أمهات المؤمنين اعتكفنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفنا بعده أيضا. طيب والدليل على أنه إذا ترتب على اعتكافها فتنة لا تعتكف؟ الدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين. خرج عليه الصلاة والسلام يوما فوجد عدد من الأخبية قد ضربت في المسجد من الأخبية، قال ما هذا؟ قالوا خبا حفصة، ما هذا؟ خبا زينب، ما هذا؟ خبا كذا، خبا كذا، من زوجاته عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام البر أردنا انزعوها فلا أراها، البر أردنا بهذا انزعوها فلا أراها، يعني انزعوا الأخبية. ولم يعتكف في هذا العام عليه الصلاة والسلام، لكنه اعتكف في شوال قضاء للاعتكاف الذي كان في العشر الأواخر من رمضان. نعم. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. أعد. ومن نذره، نذره يعني نذر الاعتكاف، نحن قلنا يلزم بالنذر، ومن نذره يعني نذر الاعتكاف. نعم. من نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة أو الصلاة، نذره انتبهوا، نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة، غير المساجد الثلاثة. ما هي المساجد الثلاثة؟ إذا من نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة أو نذر أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة، هل يلزمه الاعتكاف والصلاة في ذلك المسجد؟ في ذاك المسجد لا، له أن يعتكف ويصلي في أي مسجد آخر، لأن المساجد يعني غير المساجد الثلاثة ليس لبعضها ميزة على البعض الآخر، فلا يتعين. لو قال نذرا علي أن أعتكف في مسجدي كذا غير المساجد الثلاثة، له أن يعتكف في أي مسجد. وكذلك لو قال لله علي أن أصلي في مسجدي كذا، لا يتعين ولا يجب عليه أن يصلي في هذا المسجد، له أن يصلي في أي مسجد آخر، لكن المساجد الثلاثة اسمعوا ما قال فيها. نعم. أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. لم يلزمه فيه، يعني له أن يعتكف في أي مسجد آخر، لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام هل يجزي أن يعتكف في غيره؟ لا، لأنه هو أفضل المساجد. لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام هل يجزيه أن يصلي في غيره من المساجد؟ لا. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي هل يجزيه أن يعتكف في مسجد آخر؟ لا يجزيه أن يعتكف في مسجد آخر إلا في المسجد الحرام، لأنه أفضل منه. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى هل يجزيه أن يعتكف في مسجد آخر؟ لا يجزيه إلا إذا اعتكف في المسجد الأقصى، المسجد الحرام، المسجد الحرام أو المسجد النبوي. إذن المساجد الثلاثة هذه، أولا إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي واعتكف في المسجد الحرام هل يجزي ذلك؟ يجزي. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى واعتكف في المسجد النبوي يجزي ذلك؟ نعم يجزي، لأنه أفضل منه. طيب، التفضيل في هذه المساجد الثلاثة ما الدليل عليه؟ وما هو التفضيل الذي ورد؟ الصلاة في المسجد الحرام تساوي كم صلاة؟ 100,000 له، 100,000. وكم إذا صلى الجمعة فيه تساوي كم جمعة؟ 100,000 جمعة أيضا، 100,000 جمعة أيضا. وهكذا الصلاة في المسجد النبوي تساوي كم صلاة؟ خير من 1,000. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من 1,000 صلاة ما عدا سوى المسجد الحرام، سوى المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الأقصى كم تساوي؟ 500 صلاة. طيب، هل هذا يا إخوة خاص بالمكتوبة، التضعيف خاص بالمكتوبة أو النوافل أيضا؟ قال بعض أهل العلم هذا خاص بالمكتوبة، لأنها هي المعهودة عند الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سوى عدا المسجد الحرام أو سوى المسجد الحرام. قالوا في التضعيف خاص بالفريضة، لكن قال آخرون وهو الأقرب إن شاء الله، قالوا التضعيف للفريضة وللنافلة التي تشرع في المسجد، التضعيف للفرائض وللنوافل التي تشرع في المسجد، مثل مثل التراويح. التراويح تشرع في المسجد، أليس كذلك؟ التراويح تشرع في المسجد، وكل نافلة تشرع في المسجد، يعني في المضاعفة تحصل أيضا، في المضاعفة تحصل. صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة العيدين، وهكذا التي تشرع في المسجد. أما التي تصلى في المنزل، النوافل التي تصلى في المنزل فلا تضاع، فليس ولم يرد في تضعيفها في المساجد الثلاثة دليل يدل على ذلك، وإنما تصلى في المنزل وهي أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب والنوافل المطلقة في منزله عليه الصلاة والسلام. طيب المساجد الثلاثة، هل يعني المضاعفة خاصة بالمسجد، أو أنها تعم المساجد في البلد الذي فيه المسجد؟ هذه مسألة فيها تفصيل. أما المسجد الأقصى فقد أجمع أهل العلم على أنه ليس له محرم، ليس له حرمة، يعني احترام، ليس له حدود كحدود المسجد النبوي والمسجد الحرام. إذن التضعيف هنا خاص بالمسجد الأقصى فقط. هل يحصل التضعيف في مساجد القدس الأخرى؟ لا، خاص بالمسجد الأقصى، مسجد الأنبياء أو أكثر الأنبياء. طيب المسجد النبوي، المسجد النبوي فيه خلاف، هل التضعيف يكون في مساجد المدينة، أو أنه خاص بالمسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأكثر العلماء على أنه التضعيف خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زيد فيه فهو منه. انتبهوا لهذه الجملة، جعلوا تحتها خط: وما زيد منه إيش؟ فهو منه، يعني زيادة لا حكم المزيد. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم أحد، فدل على أن حكم الزيادة، أن الزيادة لا حكم المزيد. المسجد الحرام هو الذي فيه خلاف، يعني هل التضعيف في مسجد الكعبة أو في مساجد مكة ككل؟ ها هذا فيه قولان لأهل العلم. أحد القولين يقول: التضعيف خاص بمسجد الكعبة، التضعيف خاص بمسجد الكعبة. الدليل قالوا ما يلي: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا مسجد الكعبة. وهذا نص، والحديث أخرجه مسلم، الإمام مسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من أكملوا من ألف صلاة إلا المسجد، مسجد الكعبة. وهذا نص. ثانيا من الأدلة قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري به عليه الصلاة والسلام من حجر إسماعيل، أسري به من الحجر إلى المسجد الأقصى. ثالثا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا نهي عن القربان أو نهي عن الدخول؟ نهي عن القربان، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا المراد هنا مسجد الكعبة، بدليل أن المشرك لو أنه قرب من حد الأميال، أميال الحرم، شعرة واحدة، هل يحرم عليها ولا يحرم؟ يعني ليس بينه وبين الميل إلا شعرة واحدة أو سنتي واحد، ما يحرم عليه لأنه لم يدخل الحدود. ولا يتقل فلا يقرب، وهذا قريب، إذن دل على أن المراد هنا مسجد الكعبة. وأدلة أخرى استدلوا بها، وقال بعضهم، قال بعض أهل العلم التضعيف يحصل في مساجد مكة كلها التي تكون داخل الحرم. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، كان في عام الحديبية عليه الصلاة والسلام إذا أراد كان في خارج الحرم، كان نزل في خارج الحرم، وإذا أراد أن يصلي دخل داخل الحرم. وهذا ليس فيه دليل يا إخوان. لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى أرض الحرم لأنها أفضل من أرض الحل ويصلي فيها. ولو أنه لو كان التضعيف عام يعني في مساجد مكة لم يكن لمسجد الكعبة ميزة، أليس كذلك؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وباتفاق أهل العلم أنه يجوز شد الرحل إلى مساجد مكة غير المسجد الحرام وهكذا. نعم. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، هذا بيناه لكم. وإن عين الأفضل يعني عين المسجد الحرام لم يجز فيما دونه، يعني لو قال نذر عين اعتكف المسجد الحرام لم يجز فيما دونه، ولو عين المسجد النبوي أيضا لم يجز فيما دونه المسجد الأقصى. وعكسه بعكسه يعني يجوز لو عيان المسجد المفضول أن يعتكف به يجوز له أن يعتكف المسجد الأفضل. دليل ذلك ما ثبت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال عليه الصلاة والسلام صليها هنا يعني في المسجد الحرام، فقال إني أريد أن أصلي في بيت المقدس نذرت، فقال صليها هنا. وفي المرة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام شأنك إذن أنت يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له المشروع، وشأنك إذن تريد أن تذهب إلى بيت المقدس اذهب. وهكذا كما بيّن الماتن. نعم. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. ومن نذر أن يعتكف زمنا معينا، يعني مثلا نذر أن يعتكف ليلة الجمعة، نذر أن يعتكف ليلة الجمعة، متى يدخل المعتكف؟ يدخل بغروب الشمس ليلة الأربعاء، يدخل بغروب الشمس ليلة الأربعاء، يقول ليلة قبله، ليلة قبله يعني والليلة تبدأ بغروب الشمس. كذلك لو نذر أن يعتكف العشر الأول من رجب يدخل المعتكف بغروب الشمس من آخر ليلة من جماد الأخير الثاني وهكذا. ويخرج قال الماتن ويخرج من معتكفه بغروب الشمس من الليلة التي حددها في الاعتكاف بعد ليلة الاعتكاف. يعني فمثلا لو أن لأن النهار يتبع الليل، فمثلا لو اعتكف لو نذر أن يعتكف ليلة الجمعة، اعتكف ليلة الجمعة دخل بغروب الشمس قبلها واعتكف ليلة الجمعة ويوم الجمعة يتبعها، متى يخرج؟ يخرج بغروب الشمس من يوم الجمعة، ليلة السبت يعني، وهكذا. نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. هذا يا إخوة حكم آخر، وهو هل للمعتكف أن يخرج من معتكفه؟ هذا فيه تفصيل. قالوا أما الأمر الذي لا بد له منه، الأمر الذي لا بد له منه شرعا أو طبعا فله أن يخرج سواء اشترط أو لم يشترط، يعني الأمر الذي لا بد له منه له أن يخرج سواء كان هذا الأمر يعني يقتضيه الطبع أو الشرع. فمثلا له أن يخرج إلى قضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد مكان تقضى فيه الحاجة، البول والغائط. له أن يخرج أيضا للطعام والشراب، لأن هذا لا بد له منه، هذا محسوس، وقضاء الحاجة أيضا محسوس حسي. وله أن يخرج أيضا إلى التزود بشيء من اللباس إذا كان في زمن البرد، هذا من الأمور الحسية أيضا التي لا بد منها. له أن يخرج أيضا إذا كان يعني الشرع يقتضي هذا ولا بد منه، كما لو أجنب في المسجد له أن يخرج ويغتسل أو يتوضأ، ما في مكان يتوضأ فيه أيضا يخرج ولا شك سواء اشترط أو لم يشترط. إذن الأمر الذي لا بد له منه لهو الخروج من المعتكف، ولا يبطل اعتكافه ولا يؤثر على الاعتكاف. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. هذا حكم آخر، نحن بينا الأمر الذي لا بد له منه يجوز له الخروج سواء كان طبعا أو شرعا. طيب الأمر الذي له منه بد يعني ما يعني لا يتضرر بعدم الخروج من اعتكافه إليه، له منه بد كعيادة المريض أو اتباع الجنازة، هذا هل له أن يخرج من المعتكف؟ قال الماتل ليس له أن يخرج إلا أن يشترط عند ابتداء الاعتكاف، يقول اعتكف واشترط أن أخرج لزيارة لاتباع الجنازة أو لزيارة المريض فلان، فيشترط فيجوز له أن يخرج. لكن أيهما أفضل، هل الاشتراط والخروج على ما ذكر أو البقاء في المعتكف؟ الأفضل البقاء في المعتكف، إلا إذا كان الذي يخرج إليه المريض له صلة رحم كأبيه مثلا، أو مثلا له رحم يعني إذا قطعها يأثم، فهذا الخروج له أفضل إذا اشترط. نعم. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. وإن وطئ في الفرج فسد الاعتكاف، يعني كل التصرفات لا تفسد الفرج إلا تفسد الاعتكاف إلا الوطئ في الفرج، حتى الوطئ فيما دون الفرج المباشرة وما إلى ذلك لا تبطل الاعتكاف، لكن الوطئ في الفرج يبطل الاعتكاف، لأن الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلا إذا نزل من المباشرة المني، إذا أنزل يبطل الاعتكاف لأنه في حكم الوطئ في الفرج. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. ويستحب هنا أمران للمعتكف، يستحب أن يشتغل بالقرب، بقراءة القرآن وبالذكر وبالاستغفار يعني يشتغل بالقرب التي تقربه إلى الله عز وجل، لأنه لم يلازم المسجد إلا لذلك، لم يلازم المسجد إلا لفعل القربات، فلو اعتكف ولم يعني يشتغل بالقرب كان هذا الاعتكاف خسارة عليه. فمثلا لو كان يعني بعض المعتكفين يجتمعون ويتحدثون ويتكلمون في أمور الدنيا وفي البيع والشراء وهذه الأشياء، هذا ينافي الاعتكاف، لكن إذا اعتكف يشتغل في القرب، لأن هذا هو المراد من الاعتكاف. أيضا يشتغل، ماذا قال؟ ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. واجتناب ما لا يعنيه، يعني الأمور التي لا تعنيك أنت أيها المعتكف اجتنبها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيعني دع ما يريبك إلى ما يريبك ودع ما لا يعنيك. نعم. كتاب المناسك، نقف على كتاب المناسك إن شاء الله للمستقبل إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. والمراد بالمناسك يعني الحج والعمرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هل يجوز للإنسان أن يتطوع بعمرة إلى شخص آخر؟ وهل لكل عمرة تقصير الشعر؟ وما هي أركان العمرة؟ نعم، يجوز أن يتطوع بالعمرة إلى شخص آخر إذا كان تصح النيابة عنه، إذا كانت النيابة تصح عن الشخص الآخر، مثل لو كان ميتا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كبير السن لا يرجى زوال هذا الكبر، له أن يعني يتطوع، يعني له أن يعتمر عنه ولو أن يحج عنه. وأما أركان العمرة فأركانها الطواف والسعي، هذان ركناء العمرة، هذان ركناء العمرة. ماذا قال السؤال؟ هل يجوز للإنسان أن يتطوع بعمرة إلى شخص آخر؟ وهل لكل عمرة تقصير الشعر؟ نعم، لكل عمرة حلق أو تقصير، والحلق أفضل. لكل عمرة حلق أو تقصير، والحلق أفضل. أركان العمرة، وأركان العمرة الطواف والسعي. نعم. من ترك ركعتي الفجر والوتر عمدا هل نقول أنه يأثم؟ أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتعلمون من هو الإمام أحمد، يقول: المصر على ترك الوتر لا تقبل شهادته، أو قال فاسق، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالذي يصر على ترك الوتر، لأن ترك الوتر يعني بعض العلم يقول أنه واجب، والجمهور يقول سنة مؤكدة، والإصرار على تركه يعني ينافي العدالة على ترك الوتر. أما ركعتا الفجر فلا أعلم فيها يعني شيء، لا أعلم فيها تحذير، لكن لها فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوها ولو طردتكم الخيل. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط في ركعتي الفجر حتى لو نام، لأنه نام مرة عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة بعد رجوعه من تبوك، ناموا عن الصلاة صلاة الفجر حتى أحسوا بحرارة الشمس، ثم ارتحل من المكان وصلى ركعتي الفجر يعني الراتبة، وصلى بعدها الفرض. نعم. هل العمرة في ليلة 27 من رمضان لها فضيلة معينة؟ لا، ليس لها فضيلة معينة يا إخوان، للعلم ليس لشهر رجب ميزة لا بصوم ولا بعبادة أخرى، لا بصوم ولا عبادة أخرى، يعني كغيره من الأشهر ليس له ميزة. وألف بعض أهل العلم رسالة مفيدة جميلة عن تضعيف ورد الأحاديث التي ذكرت في فضل رجب، وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. ما قولكم عن نصب الأخبئة للنوم في المسجد عند الاعتكاف؟ على كل حال المستحب أن يشتغل المعتكف بالقرب، أما الإنسان الذي يعني يجعل له خباء وينام معظم الوقت، هذا يعني يقلل من الاعتكاف ويقلل من فائدة الاعتكاف. نعم. هل يجوز الاعتكاف لساعة في مسجد في غير رمضان؟ نعم، عند فقهاء الحنابل يجوز الاعتكاف ولو ساعة واحدة، ولو ساعة واحدة يجوز الاعتكاف. نعم. هل هناك بين العمرة والعمرة أيام محدودة للعمرة عن الآخر؟ ما في أيام محدودة، لكن بعض أهل العلم يقول 10 أيام حتى يحمم الشعر، يعني حتى ينبت الشعر لو حلق في العمرة الأولى، نعم. ما قولكم عن استئجار السيارات المشترية عن طريق البنوك الربوية؟ أنا كل على السلع، السلع إذا كانت مشتراة من البنك حتى ولو كان بنك ربوي، إذا كان البنك يملكها ثم اشتراها المشتري من البنك بعد ملكه لها يجوز، جائز، ما في محظور إن شاء الله. وإن كان ما ينبغي أن يعان المركز البنوك الربوية، ما تعان على يعني تقويتها على الربا، لكن البيع صحيح إن شاء الله إذا كان يملك السلعة سواء كانت سيارة أو سكن أو سلعة أخرى يملكها البنك وباعها على المشتري يجوز له ذلك. نعم. هل يلزمني صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ هل هذا القول صحيح؟ لا لا، لا يلزمكم أن تصلوا 40 صلاة، والحديث الذي ورد في هذا ضعيف الإسناد ومنكر المتن. أما ضعيف الإسناد فلأن فيه رواة يعني فيهم ضعف وفيهم جهالة، وأما كونه مثلا منكر المتن فلأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين من صلى أكثر من 40 صلاة، 40 صلاة فأكثر، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. نعم. سوف أعتمر لنفسي الآن وسوف أعمل عمرة ثانية من مكة، فمن أين أعتمر أو أحرم؟ إذا أردت من الحل من خارج الحرم، وإن كان من الميقات فهو أفضل وأحسن. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.